أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. يقول السؤال: يثار في بعض الأحيان كلام حول كتاب الدرة الإنسانية في الأجوبة النزلية، أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن نكون جميعا في هذا المكان المتحدين في الله، وأن ينفعنا ذلك عند الله يوم نلقاه. ثم لا أدري هل البلد كانت مقصرة لا علماء فيها طيلة السنين التي مضت، ورسائل علماء نجدة مطبوعة مبثوثة ومتداولة، وسارت شرقا وغربا، وبلغت المغرب الأقصى، وبلغت الهند والشام، وتحدث المستشرقون عن هذه الدعوة، وأبدى المنصفون منها أنها لو لم يوقف في طريقها لأعادت الإسلام مجدا. ثم تأتي ألسنة جاهلة أو تنسبس الأمر عليها فتشكك، فهل كان علماؤنا ومشايخنا جهلة ما يفهمون؟ كانوا والله على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد عن الهوى، وكانوا يرجعون إليها. لا شك أنه لا عصمة لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ولا عصمة لقول أحد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كتب مليئة بالخير واضحة بالاحتجاج بالسنة، يروح عليها الصدق والإنصاف والإخلاص. وإذا رأيتم أحدا يغمزها فاتهموه في عقيدته، وقديما قال ذاك: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملٌ.